خلق الله ثم جعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. سبحانك من إله تجيب دعاء المضطرين. سبحانك يا إلهنا ما أحلمك. سبحان ذي العز الذي لا يرام. سبحان ذي الملك الذي لا يطام. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان من لم يكن له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سبحان مطيل عثرات المذنبين. سبحان قابل توبة التائبين. سبحان من لا يؤاخذ بالجريرة. سبحان من لا يهتك الستر. سبحان من يبسط يدين بالرحمة. سبحان من يقبل التوبة. سبحان من يقبل التوبة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك يا إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك. اللهم إنا ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك ونخضع إليك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر عتقك من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبته ولا مأسورا من إخواننا إلا فككت أسرا ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا مسحورا إلا فككت سحره. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على مرضانا الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم عافهم مما ابتليتهم به. اللهم عافهم مما ابتليتهم به. اللهم اجعله رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم فك سحر المسحورين. اللهم فك سحر المسحورين. اللهم فك سحر المسحورين. وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمردة من الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا وديننا. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا وحبيبنا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. نرفع إليك الشكوى. لا حيلة لنا لا قوة لنا. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. فنعم المولى ونعم النصير. اللهم انتصر لنبيك. اللهم انتصر لنبيك. اللهم انتصر لنبيك. اللهم انتصر لنبيك. اللهم عليك بمن استهزأ به. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم امكر بهم جميعا. اللهم اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم أقر أعيننا بذاتهم وهلاك أعوانهم وهلاك أعوانهم يا رب العالمين. اللهم رحمك رحمك بأسرانا في كوبا وفي كل مكان، اللهم أنزل عليهم رحماتك قد طال عليهم لين الظالمين، وقد تسلط عليهم الأعداء وتخلى عنهم القريب والبعيد، والشكوى إليك إلهنا، فانتقم لهم يا من هو عزيز ذو انتقام، اللهم انتقم منهم يا قوي يا جبار يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى، دعوناك فاستجب دعاءنا يا رب العالمين، ولا ترد أيدينا صفرا إنك أنت السميع العليم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.